أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الخلاف والنزاع وما إلى ذلك. هذا معتقدنا، ليس من معتقدنا أن نقول بعصمة الصحابة أو أنهم لا يقع بينهم شيء، لا، الصحابة يحدث بينهم الخلاف والنزاع وربما وقعت الخصومة بينهم، هذا معتقدنا. لكننا نعتقد اعتقادا جازما أيضا، وذلك ليس بالظن وإنما باليقين، وهو الذي ثبت في الأدلة، أن الصحابة رضوان الله عليهم رغم أن الخطأ يقع منهم والخلاف يقع بينهم، إلا أنهم رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس رجوعا إلى الحق، وكانوا أكثر الناس امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ننبه عليه دائما، ولا نقصد من تكراره، إلا أن الناس لا بد وأن يكون لهم قدوة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. صحابة يقع بينهم ما يقع بين البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الخلاف، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا الأنموذج الأعظم في امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرجوع إلى الحق. ولو وقع بين الصحابة نزاع فإننا نوقن أنهم لا يتنازعون من أجل دنيا، ولا يتنازعون حتى يبين أحدهم أنه على صواب وأن الآخر على خطأ، كلهم يريد الوصول للصواب، وإذا رأى أنه على خطأ فإنه سرعان ما يذعن للرأي الآخر الذي رأى فيه الصواب بعد ذلك. ولذلك استحق الصحابة رضوان الله عليهم، استحقوا ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نترضى عنهم ونترحم عليهم ونعرف عظيم فضلهم وقدرهم، وأنه لا يحل لنا أبدا أن ننتقص من قدرهم أو أن نعيب شيئا فيهم، بل ينبغي أن نذعن أن أعمالنا مهما بلغت، الأعمال الصالحة مهما بلغت، لن تبلغ مبلغ الصحابة رضوان الله عليهم أبدا. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. لا، هنا ناهية، لا يحل لكم أن تسبوا أصحابي. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم قدر الصحابة بقوله: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ملء الكفين، والنصيف نصف ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهما فعل المتأخرون من الحسنات فإنهم لن يبلغوا أي شيء من مقدار أصحابه، بل إنه من الحقوق الواجبة علينا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتأدب مع الصحابة وأن نحبهم وأن نواليهم رضوان الله عليهم، وأن نعلم أن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بنا أن يحدث الخطأ منهم، لأنه إذا حدث الخطأ منهم استفدنا فائدتين: أولا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المشاكل والأخطاء التي تقع في المجتمع، فإذا وقعت مشكلة أو حدث خطأ فيكون لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع المشاكل والأخطاء. وثم فائدة أخرى، وهي أننا نتعلم من أدب الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يتعاملون مع كلام النبي ومع سنته بكامل الأدب والرقي والإذعان والامتثال رضوان الله عليهم. فنأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم، ونأخذ من هدي أصحابه رضوان الله عليهم كمتعلمين. هذا يؤخذ من اختصام بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف قبائل من الأوس من الأنصار، وكانت تسكن عند مسجد قباء، وحدثت بينهم الخصومة كما يحدث بين أي بشر كما ذكرنا، حتى في بعض روايات البخاري حتى إنهم تراموا بالحجارة، يعني وصل الأمر معهم مبلغا عظيما. لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم أذعن الجميع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه أن أي متخاصمين إذا قيل لأحدهما إن الحكم الذي يحكم به المولى سبحانه وتعالى كذا، أو الذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا بد وأن يذعن على الفور، وإلا فإنك تجد استكبارا من بعض الناس، وتجد إباء، وتجد امتناعا عن قبول الحق. والبعض يقول صراحة: لا أقبل به وإن كان حكم الله وحكم رسوله. وهذه مصيبة يقع فيها كثير من المسلمين. لا، إذا وصل الإنسان الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وتيقن أن هذا حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل له أن يختار أمرا مع أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤخذ من الصحابة، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم أذعن الجميع وامتثلوا، وانتهى النزاع وانتهت المشكلة وحل الأمر وفض الخلاف بينهم، بل إنهم حبسوا النبي، أي أخروه حتى يضيفوه، يعني بعد أن انتهى الخلاف. هذا معنى قول بلال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبس أي أخر النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فضت المنازعة بينهم. والفائدة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المبادرة والإسراع في الخير. وهذا يؤخذ من قول سهل رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم، فعطف بالفاء التي تدل على سرعة الخروج لحل النزاع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. وهكذا ينبغي أن يكون دور المصلحين، إذا وقعت مشكلة أو إذا وقعت خصومة لا ينبغي لهم أن يتركوها حتى يستفحل الأمر، لأن الأمر في بدايته ربما كان سهلا ميسور الحل، وهذا يختلف من مشكلة لأخرى. لكن إذا رأى الإنسان أن في الإسراع وفي المبادرة أن هذا هو الحل، فعليه أن يبادر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبادرة والإسراع لكل خير في ديننا من الشيء المحمود. ولذلك ذكر المولى سبحانه وتعالى في القرآن من يسارع في الخيرات على سبيل المدح، بل وأمر سبحانه وتعالى بالمسارعة في الخيرات، وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن لا يتمهل في أمور الخير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يذكر زكريا عليه السلام وأهله على سبيل المدح لهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأول صفة ذكرها المولى سبحانه وتعالى لزكريا وآله على سبيل المدح أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال الله سبحانه وتعالى عن مؤمني أهل الكتاب، قال: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فبعد أن ذكر الصفات أثبت أن من يمتثل هذه الصفات هو من أهل الصلاح وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال في آية الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي حق صلاة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا، السعي هنا معناه المبادرة والإسراع إلى العمل، وفيه أن كل عمل صالح في الإسلام يستحب للإنسان وربما يجب أحيانا، يستحب للإنسان وربما يجب أحيانا أن يسارع إليه. فأول ما وقعت الخصومة سارع النبي صلى الله عليه وسلم ليفض النزاع وليكون صلى الله عليه وسلم أداة عظيمة للحل بين أصحابه. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وهو ثابت عند الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وفي لفظ الحاكم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة التمهل، التريث، عدم العجلة، أن يكون الإنسان متمهلا متفكرا في الأمور، هذا شيء حسن، إلا إذا أيقن الإنسان أن هذا أمر من الأمور التي تقرب العبد إلى ربه، فلا يتمهل الإنسان ولا يتئد ولا يتأخر ولا يتثاقل، وإنما ينبغي على الإنسان أن يسارع في الخيرات. وأن الإنسان إذا جعل في موضع مثل هذا يصلح بين الناس أو يطفئ نار العداوات، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقامه في مقام عظيم، فلا ينبغي له أن يضجر أو أن يضيق ذرعا بالناس أو أن يكون غاضبا من لحاق الناس له مشاركة في الخير، بل هذا يؤجر عليه الإنسان الأجر العظيم كما سنبين. لكن يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع في الخروج إليهم حتى يتم الصلح بينهم. ويؤخذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أناسا معه كما قال سهل، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه من الصحابة رضوان الله عليهم. فيؤخذ من هذا أن الناس ينبغي أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا على فعل الخيرات، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس يتكاتفون، يقف بعضهم مع بعض من أجل فعل الخيرات، هذا شيء ممدوح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أناس معه، ولذلك بوب الإمام البخاري، لأن يعني في بعض روايات البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا إلى بني عمرو بن عوف حتى نصلح بينهم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله عنوانا قال فيه: باب قول الإمام إذا قال لأتباعه: هيا بنا إلى بني فلان حتى نصلح بينهم، قوموا بنا حتى نصلح بينهم. فيؤخذ في هذه النقطة نستفيد فائدتين: الإنسان يسارع فعل الخيرات خاصة في أمور الصلح، والأمر الآخر أن المشاركة تكون في فعل الخيرات والتعاون يكون فيما ينفع الناس وفيما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. والفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أن الصلح بين الناس شيء عظيم، سيسعى للصلح بين الناس، هذا أمر عظيم، وهذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بقوله: وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا هذا فعل أمر يعني يفيد الوجوب، يعني ينبغي إذا كان الإنسان في استطاعته أن يصلح بين متخاصمين، والمتخاصمان من الممكن أن يكون شخصين أو عائلتين أو ما أكثر من ذلك، وربما يصلح إنسان بين فئتين متقاتلتين، أو ربما يصلح بين رجل وامرأة. فإذا استطاع الإنسان بأي شكل من الأشكال أن يدخل في الصلح وجب عليه ذلك، امتثالا لقول الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وبين المولى سبحانه وتعالى أن كثيرا من الكلام الذي نتكلم به ومن النجوى الذي نتناجى به، الإصرار الذي يسر به بعضنا إلى بعض، كثير منه لا فائدة منه إلا في أمور، كما قال المولى سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاستثنى المولى سبحانه وتعالى من بين طائفة كلامنا الكثير، لا يكون الإنسان مأجورا ولا يمدح الإنسان إلا إذا فعل واحدة من هذه الثلاث. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يسعى بالصلح بين الناس له أجر عظيم، لكن المولى سبحانه وتعالى قيض الأمر هنا واشترط شرطا مهما، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فإذا سعيت أنا بين الناس بالصلح حتى يقول الناس فلان المصلح، فهذه نية فاسدة حتى وإن تم الصلح، لكن أنا كمصلح ما استفدت، لكن أكون مستفيدا إذا كان عملي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أفعل هذا لأنه أمر الله عز وجل ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا هو الشرط، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم السعي بالصلح بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أن يسعى الناس للصلح، أو أن يسعى الناس بالصلح، أن يسعى إنسان بالصلح بين متخاصمين، هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيه أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وطبعا ليس معناه كما أنبه دائما أن يترك إنسان الصلاة والصيام والصدقة ويتفرغ للصلح بين الناس فقط، لا، لكن ربما يكون الصلح بين الناس أفضل بكثير من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، أو أن يجمع الإنسان بين الأمرين، أو أن يظن الإنسان أن بعمله العبادات مأجور وبالصلح غير مأجور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بالصلح يؤجر الإنسان ربما أكثر من هذه الأعمال. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه يسعى أناس بالصلح، يسعى أناس بالخصومة، يسعى أناس بالوقيعة بالنميمة بين الناس، هؤلاء الذين يسعون بالنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وفساد ذات البين هي الحالقة. هنا صورتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال حتى يفهم الناس. هنا صورتان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلح بين الناس ينال أعلى الدرجات، وبين في الوقت نفسه صلى الله عليه وسلم أن الذي يسعى بالوقيعة بين الناس هذا إنسان فاسد مفسد، هذا إنسان يزيل دينه بالكلية. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. ذلك في رواية أخرى قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق الدين يعني لا يبقى عند الإنسان أي دين، فلا ينبغي للإنسان أن يسعى بالوقيعة بين الناس، أن يكون الإنسان محببا إليه، أن يرى الناس متخاصمين، لا. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر المصلح بين الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان أن يكذب إذا كان الكذب سبيلا للإصلاح بين المتخاصمين. ففي الحديث الذي راه الشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي يعني يبلغ، سن يذهب إلى أحد المتخاصمين ويقول له: فلان يشكر فيك، وفلان يحبك، وفلان يريد أن يكون صلح بينك وبينه، مع أن فلان ما قال شيئا من هذا، لكن هو يقول ذلك بغرض الإصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يبلغ الخير أو هذا الذي يقول الخير بين متخاصمين هذا ليس بكذاب. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. في الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، هذا أيضا من سنة النبي الفعلية، محاولات وعمل دائم من النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس مع بعد المسافة ومع تأخره صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، إلا أن ذلك لم يثنه ولم يرجعه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون سببا في الصلح بين المسلمين. فلو جاء الإنسان على نفسه أو شق عليه الأمر أو أنفق الإنسان من جيبه أو بعدت على الإنسان المسافات في سبيل أن يصلح بين الناس فهو يفعل فعلا عظيما يتقرب به إلى ربه، بل هو من أفضل القربات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أهل العلم: من أعظم الصلح أن يصلح الإنسان بين المتقاتلين، وذلك قال المولى سبحانه وتعالى في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لأن إراقة الدماء من أكثر الأمور التي تفرق الصف، فإذا رأينا متقاتلين فينبغي أن نحاول قدر الاستطاعة أن نصلح بينهم. وكذلك بيّن المولى سبحانه وتعالى في كتابه أن من أعظم الصلح أن يسعى الإنسان في الصلح بين الزوجين، حتى لو بإرسال الحكم، ببعث الحكم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فكلما صلحت النية صلح العمل بإذن الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال سبحانه وتعالى عن الرجل وامرأته على العموم: قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، يعني الصلح خير من الشقاق، الصلح خير من الفراق، الصلح خير من أن تبقى العداوات في النفوس، الصلح خير من أن تبقى القلوب ممتلئة. ناهيك عما يؤخر للإنسان من أجر بسبب خصومته مع الآخرين. في الحديث الذي كلنا يحفظه: أنظر هذين حتى يصطلح فلا يرفع لهم عمل. وغالب خصومة الناس الآن تكون في الأمور الدنيوية، إنسان يقاطع إنسان من أجل أرض، من أجل مال، من أجل مشاجرة، هذه خصومات الناس، ليس هناك خصومة لله سبحانه وتعالى حتى نقول يؤجر الإنسان على خصومته لفلان. هذا أكثر خصومات الناس في الدنيا. فيقول المولى سبحانه وتعالى: والصلح خير، صلح خير من الفراق والنزاع والعداوات والشحناء. فينبغي علينا أن نحاول أن نصلح، وينبغي على المتخاصمين أن يذعنوا إذا علموا الأمر عن الله وعن رسول. ومعنا حديثان عظيمان يبينان أيضا كيف كان الصحابة يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلح. حديث الأول، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وكان أحدهما، أحد الخصمين يعني هما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم أو ليحكم بينهم، فعلت أصواتهما قبيل مجيئهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه. يستوضع يعني بقول له كان واحد ليه عند واحد فلوس، بقول له سيب لي شوي، وعمال يطلب منه الترفق. يستوضع الآخر ويسترفقه. والآخر يقول والله لا أفعل. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يعني كأنه لما طلب منه صاحبه أن يترفق به وأن يضع عنه شيء فطلب منه معروفا والآخر رفض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتألي، يعني من هذا الذي يحلف أنه لا يفعل الخير؟ فأول ما سمع الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأنه بتنازله لأخيه عن شيء قد فعل معروفا، أول ما سمع قال أنا يا رسول الله فله أحب ذلك إلي، يأخذ ما يريد. وأيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك يتخاصمان في دين كان لكعب بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب يا كعب، وأشار إليه هكذا ضع الشطر، يعني اترك نصف ما لك لأن أخاك لا يستطيع أن يسد، قال دع الشطر. فقال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم فقده. فهذا يؤخذ منه كما أقول أن الإنسان يحاول أن يصلح، وإذا كنت طرفا في الخصومة ينبغي أن أذعن ما دام أن الأمر من أمر الله عز وجل أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أقول إذا كان هذا ثواب الصلح بين المتخاصمين فإن الذي يسعى بالوقيعة واقع في أمر خطير، يعني نحن ذكرنا أن الصلح بين المتخاصمين خاصة الزوجين من الأمور الفاضلة التي يتقرب بها العبد إلى رب، ما بالك إذا سعى الإنسان بالخصومة بين رجل وامرأته؟ في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجه، ليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. سن يخبب امرأة على زوجها، يبغض المرأة في زوجها أو يحاول الوقيعة بين الرجل والمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني النمام، النمام الذي يسعى بالخصومة بين الناس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن قال صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إنسان يذكرك بالله أول ما تراه، قال صلى الله عليه وسلم وشرار عباد الله المشاؤون بين الناس بالنميمة الباغون للبراء العنت، الباغون يعني الطالبين للأبرياء الغلط. لكن أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شرار عباد الله قال المشاؤون بين الناس بالنميم. وذلك أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كما في الصحيحين من حديث ابن عباس صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يرتكبان كبيرة من الكبائر أو كبيرتين من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم وأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميم. إياك إياك والوقيعة بين المسلمين، احذر، بل الواجب عليك أن تكون مصلحا بينهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان أصحابه يفعلون. وللحديث بقية، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين من المسلمين، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين من المسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، اللهم من أراد بالمسلمين شرا أو سوءا فنكل به يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين،